حديث 842 جبه حديث ابن مديار بتن كشتنا وزغي يدرس عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم شي سيدي كما بصرمانا عائشة خدج رازبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسقم تغنبري صلابة خدي ليبن الدرهق وزغي دا كم كما يقول أبا فويسق فويسق وفاسق فاسق فاسق فاسق فويسق فاسقك يعني فاسق بجيك يعني نوع ضررك أوجدك ولم أسمعه أمر بقتله عائشة بجتن من قول بيغنبري نبو يا صلابة خدي ليبن قد بتما وزغي بكجن وعائشة يبخو قولينا ببو بس غير عائشة يخدج رازي بتن قول بيغنبري ببو صلاة خدي ليبن بيغنبري عليه الصلاة والسلام أمر بكشتناوي يكيري